إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقلنا قد توقفنا عند آخر شبهة ذكرها المصنف رحمه الله وافتراها متعصبة المذاهب على أهل السنة والجماعة الذين ينادون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. فقال رحمه الله، والكلام في الصفحة 69، قال: ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم. يعني ظن بعض الناس أن الذي يقول لا بد من متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا معناه عدم الرجوع إلى أقوال الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعرض عن فهم هؤلاء للحديث، وهذا ليس بصحيح. ولذا قال الشيخ رحمه الله: فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة، بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة، كما يفعل متفقهة هذا الزمان، وعليه وضع الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل، وإنما على طريقة اختلافهم أو اختلافهم رحمة وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا. وهذا الواقع في قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية في القانون المصري وغيره من القوانين. هذه القوانين أخذت من كلام المذاهب ومن كتبهم، وليس بالرجوع إلى ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قد تجد في بعض هذه القوانين جبرا كثيرا يعود على المرأة أو على الرجل أو على غير ذلك من أحكام تخالف شريعة الله تبارك وتعالى، لأنهم أرادوا تتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا، كما يقول الشيخ رحمه الله. قال: وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يعني مثلا وجدت في بعض المذاهب تحليل بعض أنواع النبيذ والخمر كالمذهب الحنفي مثلا، فقلت آخذ بهذا المذهب. وجدت في بعض المذاهب القول بإباحة الغناء، فقلت آخذ بهذا القول. وجدت في بعض أقوال المعاصرين القول بأن المعاملة كذا ليست معاملة ربوية وإنما هي فائدة أو استثمار أو غير ذلك. أخذنا بهذا القول. فما الذي صنعه؟ إنما أخذ برخص ودلات أهل العلم، فمن صنع ذلك اجتمع فيه الشر كله، بل ربما تزندق وترك الدين، لأنه يتابع في ذلك هواه، لا يتابع كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله: إن أخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال رواه ابن عبد البر رحمه الله، وقال عقبه: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. قال: فهذا الذي ننكره، وهو وفق الإجماع كما ترى. وأما الرجوع إلى أقوالهم، هذا كلام نفيس جدا، وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة، أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح، فأمر لا ننكره، بل نأمر به ونحض عليه، لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. تجد بعض من يشنعون على أهل السنة والجماعة في هذه الأزمات يقولون: الجماعة بتوع فقه الدليل. إيه فقه الدليل؟ يعني الذين يقولون: نأخذ أحكام الشرع من الدليل، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح، لكن هؤلاء ما أرادوا أن يكون نظرهم مستقلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستعينون بكلام الأئمة في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي المبتدع الضال، أو من يريد أن يشوش ويشغب على أهل السنة والجماعة، ويظهر للناس أن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا نبذ كلام الأئمة من أمثال مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وأن ينظروا هم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة مستقلة. ما أراد واحد من هؤلاء هذا القول، ولو أراد ذلك لقلنا إنه منحرف ضال عن الصراط المستقيم، وإن زعم أنه متابع لمنهج السلف فهذا ليس منهجا للسلف. قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، يعني احفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا عبدت الله تبارك وتعالى على جهل، وإلا دعوت إلى الله عز وجل على جهل. ولذا تجد بعض الناس يتصدر لدعوة الناس ولا يكاد يذكر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسب الأمر هين، وما هو بهين، هو عند الله عظيم، لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعي لابد أن يكون مليا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولا آية. هؤلاء يفهمون هذه الكلمة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حفظ آية يقوم في الناس ليقرأ الآية ويفسرها. هل رجعت إلى معناها؟ هل نظرت في كلام السلف؟ هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ مطلقة أم مقيدة؟ عامة أم مخصوصة؟ أمور عظيمة. التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر شديد، ما ينبغي أن نتهاون فيه، ما ينبغي لأي أحد أن يتصدر بتعليم الناس. ولذا ابن عبد البر رحمه الله يقول: عليك بحفظ الأصول والعناية بها، هذا أولا. واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء، ماذا قال؟ ونظر في أقاويل الفقهاء، فجعله عونا له على اجتهاده، ومفتاحا لطرائق النظر، وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم جزاهم الله خيرا. أعني أهل العلم الذين علمونا وتركوا لنا كل هذا الميراث الذي منه تعلمنا. يقول: وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. وقد سبق صحيح كلهم يقولون اعرضوا كلامي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث فهو لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، لأن العصمة لا تكون إلا في ذلك. يقول: فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. ولذا قرأت اليوم كلمة جميلة لشيخنا صالح العصيمي رحمه الله، يقول: لا تصدق دعوة اتباع الأدلة إلا مع إعظام الأجلة. لا تصدق دعوة اتباع الأدلة، أنا متبع للدليل، إلا مع إعظام الأجلة، جمع جليل. فالسني يقتفي الدليل ويتبع السبيل، ومن اتباع سبيل المؤمنين تعظيم علمائهم وإجلالهم، فيقدم الدليل ويقدر العالم الجليل. هكذا قال شيخ العصيمي رحمه الله. يقول ابن عبد البر حفظه الله، وكل مرحوم إن شاء الله، صلى الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا، قال رحمه الله، يعني ابن عبد البر، قال: ومن أعف نفسه من النظر، يعني قال سأستقل بالنظر في السنة، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم، تصدر ليفتي الناس وليعلم الناس وهو خلي من العلم ويعلم ذلك من نفسه، يقول رحمه الله: فهو أشد عمى وأضل سبيلا. قال: فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها، وهو ظنهم، بعض المقلدة ظن أنه إن تابع الحديث وترك قول إمامه فقد أساء الظن في إمامه وقدح في إمامه، وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب، والتخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام، ولما كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز، فكيف في إمام من أئمتهم؟ يقول الشيخ رحمه الله: والجواب أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟ ولتعلموا عباد الله أن أكثر هذا إنما يأتي من أناس ليس لهم إلا شيخ واحد أخذوا عنه العلم وتعصبوا له، فالقول قوله نفيا وإيجابا، وهذا من أخطر الأمور، ألا يتعدد مشايخك وألا تتنوع مشارب طلبك للعلم، إن حصل ذلك وتعدد مشايخك وتنوع مشارب طلبك للعلم وتنوعت نزع التعصب من قلبك نزعا، لا تتعصب لأحد، وأنزلت العلماء منازلهم اللائقة بهم. ولذا قال بعض مشايخنا: من كان له شيخ واحد فهو كالرجل له زوجة واحدة، إن حاضت حاض معها، يتابعها في كل ما تصنع. وأما صاحب الشياخ الكثر فهذا يتنقل بينهم ويعرف مراتب العلم ومراتب العلماء وكلهم يدلونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل كبير وخير عميم. يقول: الجواب أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يرد ذلك المعنى ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشر أثيب فلان أجرا واحدا، لكن هذه تقال بأدب، هذه تقال بأدب، ونقول هذا القول على خلاف الحق، خالفه في ذلك، يعني نقول خالف أحمد في ذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة، هذا القول على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتجرأ أنت على تخطئة الأئمة تقول حتى ولو كان الشافعي، أقول أخطأ الشافعي، هذا ما يجوز، وهذا من سوء الأدب مع هؤلاء الأئمة. طيب ما معنى خطئهم؟ أي أنه أثيب أجرا واحدا، لأنه مجتهد وعنده آلة الاجتهاد، فإن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله. طيب إنسان غير عالم جاهل واجتهد وأصاب الحق يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب، لا يجتهد إلا العالم، وإلا طالب العلم الذي عنده آلة ولم يجد عالما يستطيع أن يسأله. أما أن يتصدر جاهل ليفتي الناس وليدعو الناس فنقول حتى وإن أصاب فهو مخطئ، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القضاة ثلاثة والقضاة مجتهدون، اثنان في النار وواحد من الذي في الجنة؟ ها، علم بالحق، علما بالحق وقال به. طيب أحد هؤلاء الذين في النار ها لم يعلم الحق وقال به، هو في النار أيضا لأنه تكلم في دين الله وتجرع على دين الله بغير علم. نقول دين الله صار كلأ مباحا لأناس كثر، تجد الناس إن أرادوا أن يتكلموا في الطب يقول لا هذا سل عنه الطبيب الفلاني، متخصص في جراحة العظام، متخصص في القلب، متخصص في كذا، متخصص في، أما الدين فالكل يتكلم فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هذا في حق من؟ في حق من يحق له الاجتهاد والكلام في دين الله وليس لأي أحد. قال: فإن كان مأجورا في رأي من خطأه فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه أو الطعن فيه؟ لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع، وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين وليس في فرد عادي منهم، بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين وغيرهم. فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، أفيقول عاقل إن بعضهم كان يطعن في بعض؟ بل لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويله لرؤيا كان رآها رجل، فقال صلى الله عليه وسلم له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل طعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة؟ قال: ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم، لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام، وأما اتباعهم إياه يعني اتباع الإمام ولو في خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه، ولذا فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم. ولقد نسي هؤلاء، ولا أقول تناسوا، أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فروا، فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه، فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة وهو غير معصوم، والطعن فيه ليس كفرا. فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه، بل ذلك هو الكفر بعينه والعياذ بالله منه. لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيع عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم، وهي قولهم إنما تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا. يعني لو كانت سنة لقال بها، فطالما أنه لم يقل بها فهذه ليست سنة. قال وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة، ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها وهو جواب فاصل بإذن الله، فأقول ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تتفق أو لا تنفق هنا. فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها، وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. ولذا فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه، حاشاهم من ذلك، بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم. وأحمد رحمه الله يقول لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، والشيخ يؤكد ذلك في هذا الكتاب. قال ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكنه بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء. قلنا ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال وأما من ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده، بل الواجب اتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني إن لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حال الله عز وجل بين قلب العبد وبين الهداية، أسأل الله السلامة والعافية. قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم شرع المصنف رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننتبه شديدا، لأنك لا بد أن تجد خطأ تقع فيه في صلاتك، لابد عند الانتهاء من هذا الكتاب ستصحح صلاتك. قال رحمه الله استقبال الكعبة، يعني استقبال القبلة. واستقبال الكعبة أو القبلة شرط في صحة الصلاة، والمراد بالشرطية ها هنا ماذا؟ توقف وجود الصلاة عليها شرعاً. يعني إن لم تستقبل القبلة فلا صلاة لك، فيلزم من عدم ذلك عدم الصلاة شرعا. ولذا فالمسلم مطالب بتحصيل هذا الشرط. إذن استقبال القبلة من الحكم التكليفي، من الوجوب الذي ينبغي أن تأخذ به، كغيره من الشروط، يعني كالطهارة فهي شرط في صحة الصلاة، وستر العورة والنية، فكل ذلك يدل على أن استقبال الكعبة أو القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب ما الذي دل على هذه الشرطية؟ نقول الآية التي سمعناها في صلاة العشاء: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية تقول إيه؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ثم قام الإجماع على شرطية استقبال القبلة، وأنه لا صلاة لمن لم يستقبل القبلة من غير عذر كما سيأتي. والمراد باستقبال القبلة استقبال عينها لمن قرب منها، يعني الذي يكون في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، يعني أن تكون الكعبة أمامه، لا يجوز له أن ينحرف عنها. ولذا لا تصلي في مكان في المسجد الحرام إلا وأنت مستقبل للكعبة. الخطوط التي صنعوها في المسجد الحرام في السجاد، إذا وقفت على أي سجادة أو على أي خط، سواء في الأدوار العلوية أو السفلية أو في سطح المسجد، تستقبل عين الكعبة. كلما اقتربت من الكعبة ضاق الأمر، وكلما ابتعدت عنها اتسع الأمر. ولذا نقول بالاستقبال استقبال عينها لمن قرب منها، واستقبال جهتها لمن بعد عنها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني نحن الآن نصلي إلى هذه الجهة، هل لو مددنا خيطا أو حبلا من هذا المكان يصل إلى عين الكعبة؟ لا يصل إلى عين الكعبة، قد ينحرف قليلا جهة اليسار أو جهة اليمين. إذن إن ابتعدت عن الكعبة فأنت مطالب باستقبال الجهة لا العين، أنت مطالب باستقبال الجهة لا. وأما إن كنت أمام الكعبة فلا يجوز لك أن تنحرف عنها إطلاقا، لابد أن تستقبلها. قال رحمه الله: استقبال الكعبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. إذن هذا هو الدليل، الفعل الدائم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه في عبادته صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا. ولذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد الأصولية والفقهية، يقول: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. الأصل في كان أنها تأتي للدوام في الغالب، خاصة إذا جاء بعدها فعل مضارع كما يقول الأصوليون والبلاغيون. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام، يعني إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء في صلاته، للرجل الذي لم يحسن الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. قال: ثم استقبل الكعبة فكبر. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن ها هنا الأمر واجب وزيادة، لأنه ارتقى إلى مرتبة ماذا؟ شرطية، ارتقى إلى مرتبة الشرطية. فإن تركت استقبال الكعبة بطلت الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وهذا كذلك يقول: كان يصلي، فهذا فعل دائم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي النوافل في السفر، أي نوافل؟ يراد ها هنا النوافل أو النوافل المطلقة وليست الراتبة، لأن الراتبة لا تصلى في السفر. الراتبة يعني 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده أو 2 بعد، هذه لا تصلى في السفر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر، وإنما كان يصلي ركعتي الضحى، ركعتي الوضوء، ركعتي الفجر. هذه الراتب، هذه النوافل ما كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فكان يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا أو غربا. إذن هذا مخصوص بماذا؟ بالراحلة في السفر، هذا مخصوص بالراحلة. طيب الراحلة اللي هي الدابة، طب وفي هذه الأيام السيارة، الطائرة، السفينة. ممكن وانت راكب في السيارة اللي بيسوق جنبك، طبعا مش انت بتسوق تصلي، لأن يحصل ما لا يحمل عقبات، واضح يعني. لكن من بجوارك يستطيع أن يصلي في السيارة، أن يأتي بالنوافل يصلي الضحى حيثما توجهت به السيارة، هل يجب عليها أن يقف؟ ها، القيام ليس بواجب في صلاة النافلة، لكن له نصف الأجر. فهذا إنما يكون على الراحلة، ويكون في النفل كذلك. لا يشترط في ذلك أن تستقبل القبلة، لا يشترط أن تستقبل القبلة، وإن كان الأكمل أن تكبر تجاه القبلة ثم بعد ذلك تتجه بك الراحلة حيثما أردت. يعني استقبل القبلة على الدابة ثم بعد ذلك اتجه حيثما أردت، لكن هذا ليس بواجب، هذا هو الأكمل. ولذا قال رحمه الله بعد ذلك: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني حيثما توجهتم ها فأمامكم وجه الله، لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما أن القمر قبل وجهه وأنت تسير في الصحراء وهو في السماء. يقول: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، هذا هو الأكمل كما قلنا، لكنه ليس بواجب، ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا الأول احتياطا للعباد، إن استطعت أن تفعل ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا ضير عليك إن لم تستقبل القبلة في نافلتك في على الراحلة. يقول: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يركع على دابته وأن يسجد كان يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم، ويجعل السجود أخفض من الركوع ليميز بينهما. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. إذا هذا مخصوص بالنافلة، أما الفريضة فإنها تصلى على الأرض، لا تصلى على الراحلة، لكن هذا كذلك ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، لأن الإنسان قد يكون في رفقة سفر، ولربما فاتته هذه الرفقة إن أراد أن يصلي على الأرض، فنقول في هذه الحالة يسقط هذا الواجب، وله أن يصلي على راحلته في سيارته أو في طائرته، له أن يصلي كذلك الفريضة، له أن يصلي الفريضة. واضح؟ يعني أنت الآن، لأن المسألة دي بنسأل فيها كثيرا جدا، في ناس شغالة في أكتوبر وعايشين في المنوفية، والسيارة بتتحرك وقت صلاة المغرب، حرك وقت إيه؟ صلاة المغرب، يعني قبل المغرب بعشر دقائق. طيب وبتوصل بعد صلاة العشاء، طب صلاة العشاء إلى منتصف الليل، طب صلاة المغرب ها إلى وقت صلاة العشاء. طيب هذا ما الواجب عليه؟ وسائق السيارة يرفض رفضا باتا أن يقف، لأن الطريق خطر أو غير ذلك من الأسباب، ماذا يجب على هذا الإنسان الذي يستقل هذه السيارة؟ نقول: صلي في السيارة هذا الفرض كيفما استطعت، صلي في السيارة كيفما استطعت. إن استطعت أن تصلي، طبعا هو لن يستطيع أن ينزل، إن استطعت أن تصلي قائما في السيارة الأتوبيس مثلا، أتوبيس عالي شوية، فصلي. إن لم تستطع فصلي قاعدا، أنت معذور في ذلك، لكن لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها. كل شروط الصلاة تسقط بالعذر إلا شرطين، ما هما؟ ها، كل شروط الصلاة تسقط بالعجز إلا شرطين. يعني احنا عند استقبال القبلة يسقط بالعجز، مش عارف انت في مكان ولا تعرف اين القبلة، خلاص اجتهد ويسقط بالعجز. طيب، ليس عندك ثياب تستر بها عورتك، ستر العورة سقط. ليس عندك الماء والتراب، مفيش حامل دي خالص، خلاص يسقط عنك. واضح؟ انت في مكان نجس، حبست في حمام او في غير ذلك، ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان، لك أن تصلي على هذه الصور. فكل شروط الصلاة تسقط بالعجز وعدم القدرة إلا شرطين، ما هما؟ الإسلام والنية. ها، الوقت والنية. أحسن، الوقت والنية شرطان لا يسقطان بحال. لا يجوز لك بأي حال أن تخرج الصلاة عن وقتها، لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها. وكذلك لا يتصور إنسان عاجز عن تحصيل النية، والنية شرط لصحة الصلاة. نعم. قصر أوبة الصلاة في السيارة لو كان سفر. السؤال الصحيح الجمع، لا، أنت إن كنت في سفر فلك أن تجمع، يعني تجمع في وقت الأولى أو وقت الثانية حيثما تيسر. نعم، حيثما تيسر لك ذلك. طيب، إحنا عايزين نخلص، الله المستعان. طيب، قال وأما في صلاة الخوف، وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا، يعني اختلط أهل الإسلام بأهل الشرك، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. كبر وأنت تقاتل وأشر برأسك للركوع والسجود، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من أركان الصلاة وواجباتها سقط بسبب العجز عن ذلك. لكن هذه الصورة، أعني صورة صلاة الخوف، فيها التأكيد على ماذا؟ على أن شرط الوقت لا يسقط بحال، لأنه لو كان يسقط لأخر المسلمون الصلاة إلى بعد ما بعد الانتهاء من المعركة، لكن كانوا يصلون أثناء المعركة. قال وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا. ما معنى رجالا؟ يعني على أرجلهم، مش رجالا اللي هي المضاد للنساء، رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا، يعني حال كونهم راكبين مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. إذن استقبال القبلة يسقط في هذه الحالة. قال وإذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، إن هذا في حق من ابتعد عن القبلة ولم يستطع أن يحصل عينها كحالنا. ولذا نحن نصلي بين جهتين، بينهما القبلة، نحن نصلي بين جهتين بينهما القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما خاطب أهل المدينة. ولذا القبلة قد تكون ما بين الشمال والجنوب وما بين المشرق والمغرب، وخلاف ذلك كما بين أهل العلم، وهذا بحسب موقع البلد من الكعبة، لأن البلد قد تكون يمين الكعبة أو شمال الكعبة أو أمامها أو خلفها، فتختلف الجهة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب، قال أهل العلم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة. ولذا نقول تستطيع أن تعرف القبلة بأمور، ومن هذه الأمور عن طريق الشمس، فالشمس تخرج من جهة الشرق وتغرب في الغرب، فانظر إلى مخرج الشمس فما بين المشرق والمغرب قبلة، فالقبلة ما بين هاتين. فإن انحرفت يسيرا عن ذلك، يعني افرض اثنين صلوا مثلا اجتهدوا في القبلة وهم يعلمون أن جهة المشرق هنا والمغرب هنا، لكن هذا انحرف يسارا قليلا وهذا انحرف يمينا قليلا، فصلاتهما صحيحة، والله عز وجل يعفو عن ذلك، لأنك لا تستقبل عين الكعبة. وكذلك تستطيع أن تعرف القبلة عن طريق القمر، لأن القمر كذلك يخرج من جهة المشرق ويغرب جهة المغرب كذلك، وكذلك عن طريق النجوم، فقد كانوا قديما يعرفون القبلة كذلك عن طريق النجوم، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون بالنجم في البر والبحر، وكذلك عن طريق البوصلة، الهواتف عندنا فيها بوصلة تستطيع منها أن تعرف القبلة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. قلنا ولا يضر الانحراف يسيرا، ويكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن، يعني مثلا المسجد هذا أسس والناس من 20 سنة بتصلي القبلة هكذا جهة اليسار مثلا، وبعدين جه مهندس واستعمل الأدوات الحديثة وقال يا جماعة المفروض القبلة ننحرف يسارا قليلا جهة الصندوق، فما يجيش أهل يقول نهار أبيض بقالنا 20 سنة بنصلي غلط. لا هو مش غلط ولا حاجة، هي مسألة دقة فقط. قلنا الأصل في ذلك اعمال غلبة الظن، بل نزيد على ذلك ونقول إن اجتهدت في تحديد القبلة وبان لك أن ذلك كان خطأ بينا فصلاتك السابقة صحيحة. يعني كنت عندنا مسجد في كرداسة اسمه مسجد الشامي، مسجد الشامي هذا من يوم أن أسس ونحن نصلي إلى هذه الجهة ناحية الشبابيك دي كده، وبعدين اكتشفنا أن القبلة هكذا، قبلة المسجد الآن هكذا، مش كنا نصلي كده، وبعدين القبلة صححت إلى هذه الجهة. طيب ماذا عن الصلوات السابقة؟ صحيحة إن شاء الله، أن قلنا ذلك مبناه على الاجتهاد كما سأتي في الأحاديث. قال وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، يعني شوف كم قبلة بك في غيم، اللي يصلي جهة المشرق وجهة المغرب والجنوب والشمال كل واحد على حدة، لكن عملوا إيه؟ أذكياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكياء كذلك بالذال والزاي رضي الله عنه، كل واحد حط خط مكان ما صلى عشان لما الجو يصحو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا صليت النهار، وخلاص ما هو إذا صح الجو علموا جهة القبلة. قال فتحرينا واختلفنا في القبل، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، يعني نظرنا إلى الخط، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة صلى الله عليه وسلم، وقال قد أجزأت صلاتكم. قال أهل العلم وهذا هو الراجح، وسواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت، يعني لست مأمورا ومطالبا بالإعادة طالما أنك اجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك أحاديث وقع كثيرة جدا تبين أن الصحابة اجتهدوا في أمور وأخطأوا فيها، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لكن لو استبان له أمر القبلة وهو في الصلاة يجب عليه أن يستقبلها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة. يعني أنت نقلت من المنصورية إلى كرداسة ومش عارف جهة القبلة فين في كرداسة بالضبط، واجتهد وأنت تصلي مر بك رجل وقال يا فلان القبلة جهة اليسار قليلا، وارب أنك تستدير، وارب أنك تستدير. طيب هذا شاب صغير الذي أخبرك بذلك، فمر من هو أكبر منه وأوثق منه قال يا فلان بل استدر قليلا، فاستدرت قليلا. ثم جاء ثالث وقال الجهة القبلة. في كل ذلك أنت مصيب لأنك اجتهدت ولا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يقول رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. الصورة واضحة، يعني هذا بيت المقدس وهذه الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لقبلة إبراهيم كانت الصلاة أولا إلى بيت المقدس. فماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا أراد أن يصلي إلى بيت المقدس يجعل الكعبة بين يديه، يعني يصلي جهة الكعبة وإلى وجهة بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. قال: قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طبعا هذا فيه نسخ لاستقبال بيت المقدس. قال: فلما نزلت استقبل الكعبة صلى الله عليه وسلم، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الليلة أو عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. قال الراوي: وكانت وجوههم إلى الشام، كانت وجوههم إلى الشام، يعني في الجهة المقابلة، في الجهة المقابلة. فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة وهم في الصلاة، وصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. طيب، ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟ أي قبلة ستستقبلها في جوف الكعبة؟ حكم الصلاة في جوف الكعبة، يعني هل يجوز لك أن تفتح باب الكعبة؟ صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأن تصلي في جوف الكعبة أم لا يجوز؟ يجوز؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن الأمر لا يقف على حد الجواز، وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، صلى في جوف الكعبة. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البيت؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، يعني صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب الصلاة داخل الكعبة. طب تصلي إلى أي جهة؟ مش عارف، ها، أي جهة، يعني لك أن تصلي إلى الجهات الأربعة في الكعبة، يعني ممكن أربعة يدخلوا الكعبة ويصلوا إلى جهات أربعة مختلفة، وصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح. يعني إن صليت الفرض كذلك في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة. طب ما حكم الصلاة فوق ظهر الكعبة؟ وحديثنا عن استقبال الكعبة واستقبال القبلة، حكم الصلاة فوق ظهر الكعبة يجوز أم لا يجوز؟ ليه لا يجوز؟ ولي العهد السعودي طلع مرة أعلى ظهر الكعبة فقالوا: هذا من سوء الأدب، على ظهر الكعبة يريد أن يهدمها، هذا من الجهل العظيم. يعني يجوز أن تصلي فوق الكعبة ولا ضير في ذلك، وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. طب هل يصدق عليك أنك مستقبل للقبلة؟ نعم، يصدق عليك أنك تستقبل القبلة، لأن العبرة ليست في البناء، وإنما العبرة فيما تشغله الكعبة من حيز. فحيز الكعبة إلى البيت المعمور، إلى السماء. وأكبر دليل على ذلك أنك إن صليت في الطابق الثاني، الناس اللي راحت عمرة وحج، لما بتصلي في الطابق الثاني أنت بتكون أعلى من الكعبة على السطح، أعلم الكعب. طيب ده في جبال حول الكعب، إذا صليت في الطائرة تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. إذن الصلاة كذلك أعلى الكعبة تجوز ولا خلاف في ذلك إن شاء الله. فهذا هو أول أمر، وهو مسألة استقبال الإيه؟ استقبال الكعبة، أعني استقبال القبلة، هذا شرط في صحة الصلاة. ولذا الإنسان إذا انتقل إلى مكان جديد إن كان في الحضر، وهذا هو المقصود، يعني انتقل إلى مكان جديد، يعني انتقل من بيت إلى بيت آخر، من بلد إلى بلد آخر، فهذا إن كان في الحضر وجب عليه أن يسأل، وجب عليه أن يسأل، يسأل عن القبلة. طيب إن كان في السفر فعليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران وصلاته صحيحة، وإن أخطأ فكذلك صلاته صحيحة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.